أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه هل يكون وليا لله؟ بلا شك، إذا أسلم وحسن إسلامه تحول من كونه عدوا لله إلى كونه وليا لله عز وجل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.